في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. بيّن الله لكم الآيات لتتفكروا في مسائل الدنيا والآخرة وتختاروا الأجمل والأكمل وتنظروا في حال الدنيا وفنائها وزوال أبنائها ونعيم الآخرة وبقائها وحسن بهائها. ويستفتونك في مخالطة اليتامى والأكل من أموالهم، فأجبهم أن من خالطهم وأصلح وسدد وقارب ونصح لهم فهو أحسن ممن اجتنبهم. وإن جمعتم مالكم مع مالهم ليعظم الربح وتقل الخسارة وقامت بينكم شراكة لمنفعة، فأنتم إخوان في الدين، بعضكم ولي بعض، ينصح له ويحرص عليه، والله يطلع على من أراد الفساد وسعى إليه ممن اجتهد في الخير واتقى ربه في حال الشراكة والخلطة مع اليتامى. ولو أراد الله أن يعسر عليكم لحرم عليكم مخالطة اليتامى، ولكنه سهل عليكم ولم يكلفكم ما لا تطيقون، لأنه عزيز يحكم ما أراد بقوة ونفاذ، حكيم يقضي بما فيه حكمة ويقدر ما فيه رحمة. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. لا تتزوج المشركات حتى يسلمن، فإن الجارية المملوكة المسلمة أفضل من الحرة المشركة ولو أعجبكم جمال المشركة، فجمال الباطن أحسن وأفضل من جمال الظاهر. ولا تزوجوا بناتكم من المشركين حتى يسلموا، فإن المملوك الرقيق المسلم أفضل من المشرك ولو أعجبتك صورته أو أقواله، فالمسلم أبر وأطهر وأكرم، لأن هؤلاء المشركين دعاة إلى الكفر الموصل إلى نار جهنم، والله يدلكم على ما يسعدكم في الدنيا ويوصلكم إلى الفوز بجنته في الآخرة، فهو الذي يقبل الحسنات ويتجاوز عن السيئات، ومن اهتدى فبتوفيقه له، والله يوضح الأدلة لعباده ويقيم البراهين للخلق لكي يبصروا الهدى من الضلال والحق من الباطل فيختاروا الأحسن والأصوب. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويستفتونك يا محمد عن جماع الحائض أحلال أم حرام، فقل لهم هو حرام، لأن دم الحيض مستقذر مؤذن، فابتعدوا عن جماع الحائض حتى تطهر، فإذا طهرت من الحيض وتطهرت بالماء فجامعوها في الفرج، لأنه المأذون فيه شرعا، فالله سبحانه يحب التائب من الأوزار والمتطهر من الأقذار، لأن الذنب دنس على النفس والقذر رجس على الجسم ونجس، فطهارة الأرواح والأجسام بترك الأقذار والآثام. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. زوجاتكم موضع إنجاب أولادكم، فجامعوهن على أي هيئة بحيث يكون الجماع في القبل، واحرصوا على فعل الخير لأنفسكم في الآخرة ولو في الجماع بحسن النية في الذرية وإعفاف النفس. والمرأة لا لمجرد الشهوة البهيمية، وعليكم بتقوى الله في اجتناب ما نهاكم عنه مثل جماع الحائض والجماع في الدبر، وتيقنوا أنكم سوف تلقون ربكم يوم العرض الأكبر ليحاسبكم على أعمالكم، فلا تلقوه بما تفتضحون به، فالبشرى لمن آمن بجنات ونهر وحسن مستقر، وما أجمل ربط الأحكام بتقوى الملك العلام. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا تجعلوا الحلف بالله سببا لمنع الخير، كأن تحلف ألا تفعل خيرا، فإن طلب منك أن تفعله قلت قد حلفت بالله فلن أترك يميني، فكأن الله مانع لك من فعل الخير، بل كفر وافعل الخير من عمل طاعة واجتناب معصية وإصلاح بين المتخاصمين، لأن الله يسمع الأقوال ويعلم الأعمال ويطلع على الأحوال، فهو أحق أن يتقى ويخاف.